قال ما وقال الإنسان ما لقى يوم إذ

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم وعيد لكل همزة لمزة الذي جمع مالا كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في جمر لتجد Thank you. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بهكذا عشنا يا السادة واستمتعنا مع هذه التلاوة القرآنية. وَنَسْكُ على قدري والصلاة يا لنفسي والصلاة استمعنا إلى ما تيسر من آيات الآية البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي المقيم بالنخاز مركز زازي محافظة الشرقية. يطلب تليفونيا 38 22 22. الهندسة الصوتية أولاد محمود داود، محطات الديزل أولاد السعيد داود، مخازن الفراش الكبرى الحاج سيد عبد الغني بميت ابو خالد. وشكر الله مساعكم جميعا وعظم الله اجركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.